أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم رؤيا

إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وجاءوا على قميصه بدم